فهذه الجلسة السنة أن يدعو فيها. فلو قال رب اغفر لي ولوالدي فهذا حسن ولا بأس به ولا حرج، لأنه دعا لوالديه بالمغفرة. والقول بأنه بدعة ليس بسديد على إطلاقه، نقول لكل من قال بين السجدتين أنه مبتدع، لأن طائفة من السلف استحبوا في قوله تعالى نشكر لي ولوالديك قال أن يدعو لوالديه إذا صلى، فتعذر هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث أن الله منعه من الاستغفار لأمه كما في صحيح مسلم وغيره لما زار قبر أمه، وبقي غيره من الأمة على الأصل أنه مأمور بالدعاء لوالديه بأن يرحمهم الله عز وجل. فإذا دعا بين السجدتين لوالديه لم نقل أنه مبتدع، لأنه داخل في عموم البر، داخل في أصل عام، داخل في احتمال دلالة الآية. إنما يكون بدعة اعتقاد وجوبه، لأن الشرع لم يجب الدعاء للوالدين بين السجدتين، فإذا قال إنه واجب وداخل في الدعاء الواجب صار بدعة وحدثا إذا ألزم الناس به. وهكذا إذا استحبه للناس بحيث قال إذا جلستم بين السجدتين فقولوا رب اغفر لي ولوالدي، يجعله كاستحبابا ويؤكد هذا، لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتي لمطلقات الشرع فيقيدها إلا بدليل، أو عمومات الشرع فيخصصها إلا بدليل. فهنا قيد مطلق الشرع وجعل الأمر ببر الوالدين على. فإذا دعا بين السجدتين ودعا في سجوده لوالديه ودعا في تشهده بعد التشهد لوالديه فهذا من البر، وهو من أجل الأعمال وأحبها إلى الله بعد توحيد الله عز وجل. فالمقصود إنما يكون بدعة إذا اعتقد وجوبه أو خصص ما بين السجدتين بمزية فضل أو أشعر الناس أن هذا يقال في هذا الموضع فخصص لهم. أما لو دعا بمطلق الدعاء وأحب أن يذكر والديه بين السجدتين ويذكر ما في السجود ويذكر ما في التشهد فهذا لا بأس به. السبب في هذا التنبيه أن العلماء بعض الذين بدعوا من أهل العلم المعروفين من المتأخرين مرادهم هذا المسلك في الأصل، فيأتي من يتوسع في هذا، فإذا سمع أحدا يدعو بين السجدتين بدعه، هذا الذي جعل من الواجب التنبيه. إنما يبدع إذا اعتقد الوجوب لأنه أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فاعتقد وجوب ما ليس بواجب أو خص هذا الموضع فقي خصص عموم الشرع بدون مخصص. أما لو دعا كما ذكرنا أو حصل اتفاقا فلا بأس بذلك ولا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.